السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. مراجعة إلى ما ذكرنا بالأمس، هناك تسلسل في الآيات والأحاديث، من يذكر هذا؟ أضع ليس هذا مرادي، قلت هناك تسلسل في إيراد الآيات والأحاديث. أجل غيره. نعم. هذا أول ما بدأ المؤلف. نعم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيوة. وقال تعالى: ولقد بعثنا. أنا ما أريد تسميع الباب، أنا أريد الرب. أنا أريد الرب. من ذي؟ والله. سريع. جواب ما نسمع. أيوة. بدأ المصنف رحمه الله في الآية التي فيها تكليم الكل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما سلم بهذا صار لابد من بيان هذه العبادة، فذاك عبر الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبمبعث الرسل صار بيان الأمر والنهي، وأعظم الأمور المأمور بها التوحيد وشرها الشرك. ولهذا ذكر بعدها قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ثم صرح بالدعوه لهذا الامر فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ادق من هذا حيث امر النبي عليه الصلاه والسلام بجلب الناس وذكر انه قل تعالوا واتقوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. ورسل له الذين يذكرهم. نعم. هذا السؤال الذي يذكرهم. نعم. الحق. هذا الحق. وهذا هو الحق. حق الله على. حق الله على العباد، ولك حق العباد على الله. بهم. بارك الله فيك. إجابة حقيقة تسعد وتفرح. وأنت قريب والأقرب من أربعة. أجاب المسائل. والله أمر المحيط في مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. المؤلف رحمه الله ذكر في خاتمة كل باب مسائل. هذه المسائل يعني بعبارة ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها، أو مسائل متعلقة بالاعتقاد وغيره، فيعتبر فقها للنصوص. يعتبر هذا فقه للنصوص الباب وجامعا لشتات المسائل. هذه الفوائد التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعتبر الشواهد أو الأمور التي يريدها المؤلف. بدأ بقوله: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة هي العبادة، الحكمة هي التوحيد، ليوحد الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. ثانيا: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. الخصومة بين مين ومين؟ الخصومة بين الرسل وأتباع الرسل. الخصومة بين من أمروا ونهوا مع هؤلاء الرسل، فكانت الخصومة في التوحيد، لم تكن الخصومة في جوانب أخرى، إنما كانت حقيقة الخصومة في التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانت الخصومة في مسألة في قضايا التوحيد. نعم. ثالثا: أن من لم يأت به إلى أن يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه الفائدة تبين أن من تعلق بالتوحيد لا يرضى بغيره، ومن قام به لا يجعل معه غيره. فقد عرضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد معهم آلهتهم سنة. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض: نحن نكون معك مسلمين لمدة سنة، وأن تكون معنا على ما نحن عليه. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد. أي لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في القلب، فلا يمكن أن تعتقد باعتقاد التوحيد وقد بيّت العودة إلى الشرك، فلا يجتمع هذا. لا أنتم ولا أنتم عابدون ما عابد، لكم دينكم كفركم ولي دين الإسلام، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا. فهذا فيه معنى أن من لم يأتي به لم يعبد الله، فلو بيت في نفسه عودا على ما كان عليه لما نفعه ما كان فيه. واضح؟ واضح. كما قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وحتى هنا غائية ولا لا؟ أي إلى غاية أن توحدوا الله، ثم بعد ذلك يكون الالتقاء معكم. نعم. الحكمة في إرسال الرسل، ما هي الحكمة في إرسال الرسل؟ الحكمة في إرسال الرسل أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، وبذلك قامت الحجة، وبهذا قامت الحجة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ما خلا في أي أمة من النبي. نعم. الثالثة: أن دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد والاعتقاد، فكلهم أمروا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه معنى ها؟ لا إله إلا الله. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تكون إلا بالكفر بالطاغوت، وفيه معنى قوله: ومن الطاغوت ونؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هو شرط الإيمان؟ الكفر بالطاغوت. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من إيه؟ دون الله، لابد. نعم. يعني ما يكفي تقول الحمد لله أنا موحد على التوحيد، فيكفي أني وحد وغيري لا علاقة لي به، لا، لابد أن تكفر بالكافر وتعتقد أن هذا الفعل كفري. الحمد لله أنا وحدت الله عز وجل، غيري ما لي شغل فيه، ممكن على خير، ممكن على شر، ممكن على حق، ممكن على باطل. لاحظتم؟ هذا لا يمكن، ولا تكون له عقيدة. الذي يظن أن الآخرين ممكن البوذي على حق، ممكن نصراني على حق، ممكن، لا يمكن. من شهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يكفر بكل المعبودات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا دين ختم الله به الأديان ونسخت به كل الشرائع، فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يكفر بما عبد من دون الله من جميع المعبودات. فما يستوي له إسلام حتى يكفر بجميع المعبودات. نعم. ثانيا: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا في معنى الطاغوت، وهو من الطغيان، أي مما تجاوز الحد، فلما طغى الماء يعني تجاوز حده. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به الحد من معبود او متبوع او مطاع، من متبوع او مطاع. اي نعم. التاسع عظم الله ثلاثة آيات محكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عدة مسائل، أولها النهي عن الشرك، وضدها الأمر بإيه؟ بالتوحيد. نعم. العاشرة، وحنا يعني نحن قلنا أن سنهتم بما يتعلق به بالتوحيد، الأمور الأخرى ليست محل بحث، إنما نناقش ما يتعلق بقضايا التوحيد. نعم. فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. قال أتجعلنا الله إلها آخر، أتجعلنا الله إلها آخر، أي وحد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشر، بدأها الله تعالى بقوله فقولوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أمره بالتوحيد. أول ما بدأ في الوصايا بالتوحيد. نعم. ثانية عشرة تنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، ووصيته لم تتجاوز وصية الله له، فهو أوصى بما أوصى الله به. صوت واضح؟ واضح؟ ما واضح؟ طيب. ثالثة عشرة معرفة حق الله علينا عبادة، وهذا حق واجب. الرابعة عشرة معرفة حق العباد علينا إذا أدوا حقهم، وهذا حق إنعام وتفضل منه سبحانه عز وجل، وليس مقياس، إنما هو تفضل منه. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. أي مسألة؟ أي مسألة التي لا يعرفها الصحابة؟ استغفر. نعم. إيه. استغفر. نعم. لا من وجه. نعم، لكن ليست هي التي أنا أريد. نعم. ما يعرفون الصحابة حق الله عليهم؟ أنا أجاب. الحق الثاني حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هل لا يعرف الصحابة هذا؟ من هم قائمين به حقيقة؟ أستغفر الله. ولكن الثاني أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما قضية لا تبشرهم، هذا أمر متعلق بمن؟ بالرديف معاذ. أما الذي هم لم يعلمون هو هذا. أما عدم البشرى فهي متعلقة بمن؟ لماذا أخبر معاذ؟ قيل تأثما من عدم كتم العلم. نعم. أنت يعتبر نص جواب، هو يعتبر لك يعني نصف جواب، فيرتقي لأن يكون جواب. ثالثة عشر جواب من العلم المصلحة، وش المصلحة هنا؟ هل لا يتبع؟ ثالثة عشر استحباب إطالة المسلم بما يحبه. وهذا بقوله ألا أبشر الناس، لأنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. والبشارة سميت بشارة لعلاقتها بتأثر البشرة. ثامنة عشر، الخوف من الاتكال على أثر أخر الإله. طبعا جواز كتمان العلم ليس العلم الضروري، أما العلم الذي لا يسع المسلم جهله هذا لا يكتم. وأما في بعض الأمور فلربما لم يتأثر على كتمه ترك أوامر شرعية أو وقوع في نواهي، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما إني حفظت وعائي من وعاء العلم، وعاء بفتح ووعاء لو قلت به لقطع هذا. وقيل هذه أحاديث الفتن. أحاديث الفتن. نعم. 13 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم. أما الآن لو سئلت عن أين فلان فأنت تقول الله أعلم، أن تقول الله ورسوله أعلم؟ قل الله أعلم. ويقال في الأمور الشرعية، وهذا تفصيل، أن في الأمور الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الله بالدين كله. وهذا لما يكون فيه تمييز معين لبعض المتعلمين عند المعلم بخلاف ما لا يقوم الدين إلا به، بخلاف ما لا يقوم الدين إلا به، فهذا للعموم للجميع. لكن أحيانا تكون بعض المسائل مثلا في أصول الفقه والردود على بعض المتكلمة فحص بثها في العوام، هي بحاجة إلى طلبة علم متميزين في من هذه المسائل، ليس هذا من باب السرية أو الأمور الخفية أو خلايا تنظيمية أو فئة خاصة لها تربية معينة أو مجموعة لها تأثير خاص، هذه طرائق السياسيين والحزبيين، مسائل طرائق شرعية. لكن هنا المواد به مسائل العلمية التي قد يكون في إشاعتها في الناس شيء من البلبلة، كما قال ابن مسعود: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهناك مسائل لا تسعها بعض أقول العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بعض الأحكام كما فعل في قوله: لولا أن قومك يحدثا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. نعم. المتكبر لا يفعل هذا، المتكبر لا يركب على حمار، هو راكب على حمار ومردف، راكب على حمار ومردف. والعظماء لا تنزلهم المراكب، فالعظماء عظماء وإن ساروا على الأقدام، فالمراكب لا تؤثر فيهم ولا تغيرهم، ولكن المساكين يريدون أن يهيئون أنفسهم بمراكب معينة أو ملابس معينة أو هيئات معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار. والآن انظر للناس، بعضهم لا يريد أن يركب الحمار، هو راكب حمار ومرجف على الحمار، وهذا التواضع صلى الله عليه وسلم. فالمتكبر لا يفعل هذا. نعم. ثانية وعشرون، جواز الكذاب على الدابة. نعم، يجوز الكذاب على الدابة إذا كانت مطيقة، إذا كانت مطيقة تطيق، أما إذا لم تكن مطيقة فلا. نعم. الثالثة وعشرون، فضيلة معاذ بن جبل، لأنه أردفه وخصه وعلمه. طيب. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. أي مسألة؟ الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. أي مسألة؟ الحق. الحقين. نعم. ابدأ في الدرس الجديد. باب حكم التوحيد وما يحصل من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك الأمن وهم مهتدون. الأمن بعد أن بين المؤلف هذه المسائل العظيمة وهي محل النزاع، أراد أن يبين أن هذا له فضل، فأراد أن يبين أن التوحيد له فضل وهذا الفضل له أثر، ومن أثرها أنه إيه؟ يكفر الذنوب. أي توحيد بجميع أنواعه، سواء توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية. الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك. يعني الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في البرزخ وأمن يوم أن يبعث العباد، أمن تام كام. وإذا أمنت النفوس عملت وأقبلت على ربها، وإذا وجلت وخافت واضطربت قل إنتاجها وعطاؤها وبذلها في جميع أمور الحياة، بل أعظم من ذلك حتى في جانب العبادة. لو لم نكن في أمن ما اجتمعنا في هذا المسجد، فالحمد لله على ما نحن فيه من أمن وأمان، ونسأل الله الزيادة. فالأمن ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد، الأمن ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. وبقدر ما يكون الظلم موجود بقدر ما يقل الأمن. والظلم له أنواع ثلاثة، أشده الأعظم وهو في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى: فاجعل لله ندا وقد خلقه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما للظالمين من أنصار، ولا تكن من الظالمين. كل هذا غالب الآيات إذا وردت في القرآن في الظلم تعني الشرك، تعني الشرك، فهو أشد أنواعه. أن تجعل لله ندا وقد خلقت بجميع أنواع الشرك، سواء شرك في الأقوال أو سواء شرك في الأموال أو سواء شرك في الأفعال أو سواء شرك في القلوب. شرك الأقوال النداء والحلف والنذر والاستعانة والاستغاثة. شرك الأفعال الركوع السجود الخضوع الطواف. شرك الأموال النذور الذبح البناء، جميع ما يتعلق بالأمور المالية. شرك القلوب الخوف الرجاء الإنابة التوكل المحبة. كل هذه من أنواع الشرك، نسأل الله لنا ولكم السلام، اللهم آمين. فمن سلم أو من سلم من الشرك نجا فله أمن. هذا فيما يتعلق في الأمر الأول وهو ظلم، ظلم في حق الله تبارك وتعالى. النوع الثاني ظلم في حق العباد بالاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم. الاعتداء على الأموال السرقة والاختلاس والابتزاز والغش والتبديل وغير ذلك من النواحي المالية، أو الاعتداء على أبدانهم بالضرب والشد والقتل، أو الاعتداء على أعراضهم بالهم واللم والغم والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسباب واللعان والشتم، أو الاعتداء على خروجهم بالزنا واللواط والسحاق شيء المحرمات او الاعتداء على عقوله بالمخدرات والخمور والمحرمات او ما يتعلق بتشويش الامور الدينيه وغير ذلك. ظلم وهو النوع الاخير ظلم العبد لنفسه، فمن الناس ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو الصارف لها عن طاعة الله الواقع في مخالفة الله، هو الذي لم يمتثل ما أمر الله به ولم ينتهي عما نهى الله عنه، فهذا ظالم لنفسه. أما النوع الأول فلا يغفره الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو مات على الشرك عدد وهو متوعد، سواء شرك أكبر يدخل فيه النار إلى أبد أو شرك أصغر يدخل فيه النار إلى أمد. والنوع الثاني فهذا مما تكفل الله تبارك وتعالى به أن يعطي العباد حقه بعضهم من بعض، لأن الحقوق بين المكلفين وبين العباد مبنية على المشاحة، بل إن الله تبارك وتعالى وصف ذلك وصفا دقيقا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فمن أقرب من هؤلاء؟ هل هناك أحد؟ ومع ذلك الكل يفر من الآخر. فيكون فيها المقاصة، فلا دراهم ولا دنانير، إنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته لهم، فإن لم يوفى أخذ من سيئاتهم عليهم صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث وهو فيما يتعلق بين العبد وربه، فالله تبارك وتعالى جعل ذلك تحت مشيئته، كما في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا التفصيل دقيق ويبين اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بذنوب المكلفين، فمنها ما لا يغفر، ومنها مقاصة، ومنها تحت المشيئة، ومنها تحت المشيئة، ومما لا يغفر الإشراك، ومما هو في المقاصة هي حقوق المكلفين، أو أن يكون نسأل الله لنا ولكم السلام أن يكون تحت المشيئة، وكل هذه الأمور نسأل الله يحمانا وإياكم. بقدر ما يقع في أي نوع من أنواع الظلم بقدر ما يقل جانب الأمن، وأشدها الإشراك، فإذا انتشر في الناس الظلم ربما يحدث بينهم ما يذهب نعمة الأمن، سواء بالشرك أو في ظلم العباد بعضهم لبعض، أو فيما بين الإنسان بين نفسه وربه، فعليه بالعدل والتقوى حتى تستمر له الحياة في أمن وأمان ورضا من الرحمن. وهم مهتدون، مهدي من يهده الله فلا مضل له، فهذا قد تكفل الله بهدايته، فالله يكلأ الموحدين ويرعاهم، فالسائر في رضا الله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله. آمن مهدي، آمن مهدي. ومثل هذه النصوص السلف يجمعون ما بينها، فلا يأخذون بعض الآيات التي فيها وعد أو فيها وعيد أو فيها رجاء بمفردها دون بعض، إنما يجمعون ما بين النصوص، فما يشمل الوعيد المطلق أو عفو المطلق وما بين فيه تفصيل، هذه هي المسائل التي ذكرتها لكم الثلاث منها ما لا يغفر، ومنها مقاصة، ومنها ما هو تحت المشيئة. بل حتى ما هو في المقاصة لربما كان داخل في عفو الله تبارك وتعالى أن يرضي الآخر الذي وقع في حقه ما وقع إذا صدق العبد توبة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك شرعت الكفارات لما يتعلق ببعض الأفعال من الذنوب والكبائر، بل إن القاتل يقتل والزاني يرجم أو يجلد وشارب الخمر والسارق، وهذه كلها كفرات، هذه كلها كفرات. وهذا مبحث عظيم حقيقة، مسألة الجزاء والحساب مبحث عظيم بحاجة إلى أكثر من جلسة من حيث التفصيل، ولكن لعل في هذا الإجمال شيء من الخطوط العريضة أو الأشياء التي توضح لطالب العلم التي من خلالها يستطيع أن يبحث هذه المادة العلمية. مناسب جيد. تفضل. عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه الآية تبين الأمن بجميع أنواعها، الأديان والأبدان والأوطان والأموال والأعراض، فيشمل هذا الأمن بحسب هذه التدريجات فيكون آمن مستقر. ثم أراد أن يبين مسألة أخرى فاستدل بهذا الحديث وذكر فيه هذه الأمور. من شهد أكمل الحديث. وأن ليس أخو الله ورسوله فمن من أطاع إلى مريم ورسوله فالجنة حق من الحق فقال الله الجنة على من كان من العمل أخرجاه. إذن ما هي الشهادة؟ هي النطق مع العلم والاعتقاد، نطق مع علم واعتقاد. من شهد، وهنا يعود الأمر على الجمع ولا على الفرد؟ أجيبه يعود الأمر على الفرد ولا على جمع؟ من شهد. لذلك يخطئ البعض عندما يقوم بخطبة الجمعة قال ونشهد أن لا إله إلا الله، غلط. الشاهد يخبر ما في نفسه، ما تقول ونشهد أن لا إله إلا الله، فهذا إخبار بما في ضمائر الناس، لأن هذه الشهادة هي شهادة بلسانه واعتقاد بقلبه وعمل جوارح، فليست شهادة هكذا ليس لها مدلول وليس لها أثر وليس لها ثمرة، بل لها مدلول وأثر وثمرة. فهو يقول بلسانه معتقدا ذلك بقلبه مطبقا لذلك بجوارحه، فهو شهد أن لا إله إلا الله، فلا معبود بحق الوجود إلا هو سبحانه عز وجل، وكل المعبودات باطلة قائمة على النفي والإثبات بشروطها السبعة. ما هي شروطها السبعة؟ طب لا اللي فتلت بريح. نعم أجل والمحبة والسلام. إذا تريد تضبطها هناك بيت شعر جميل يقول علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول لها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول والقبول لها. طيب نعم، من شهد أن لا إله إلا الله، هذه هي الشهادة وحده لا شريك له، أي لم يشرك به شيئا لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أمواله ولا في نفسه، وأن عيسى عبد الله، أي عيسى بن مريم، أي نبي من أنبياء الله، عبد الله ورسوله، وكلمته ما هي الكلمة؟ كن. وبعض الناس يقول أمر الله بينه، هذه عبارة غلط، ليس بين الكاف والنون أمر يكون، بل بعد كن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون بعد كن ولا قبل كن ولا بين الكاف والنون؟ إذن غلط عبارة أمره بين الكاف والنون، يكون لا يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه العبارة عبارة خاطئة وتستعمل من البعض، بل فيها بعضهم قصائد وهكذا، هذه عبارة خاطئة. نعم، الصواب أنه بكم يكون. ألقاها إلى مريم، أي إلى أم عيسى، مريم ابنة عمران، وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه عز وجل وأوجدها، فهنا هذه الروح أضافها إليه. والمضافات على نوعين، مضافا إلى الله تعالى إذا كان في معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. أما إذا كان هذه الإضافة تشريف، مثل إيش؟ بيت الله، ناقة الله، روح الله، هذه إضافة تشريف. نعم، قال والجنة حق والنار حق، هنا فصل فيما هو داخل في الشهادة، الإيمان بالجنة والإيمان بالنار داخل في شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه ونهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، داخل في تصديقه فيما أخبر، هو أخبر عن هذا، فهي داخل في الشهادة، ولكن هنا فصلها وميزها لعظم حقها ولشأنها وأمرها، وإذا هي داخلة من حيث الاعتقاد في الشهادة. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي بحسب اعتقاده يدخلها وبحسب العمل ينزلها، هذه الجنة بحسب اعتقاده يدخلها وبحسب العمل ينزلها، فمنازل أهل الجنة تختلف، هم كلهم دخلوا الجنة ولكن منازلهم في الجنة تختلف، فنسأل الله ينزلنا وإياكم في أعلى المنازل مع محمد وصحبه في جنة الفردوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى، فنسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا الدخول قد يكون دخول أولي أو قد يكون بعد التطهير، ولكن هذا الذي شهد بهذه الأمور مآله إلى الجنة، فبحسب علمه وينزل فيها بما يليق به من حيث الأعمال والأفعال. أول مكافأة لك الأخ على الكرسي، هذه مكافأة الفاضي ولا بس الأخ على الكرسي مين؟ نص جواب لا كرسي الأخ اللي بالزاوية قف اللي جاوبه أيه أعطى الأخ اللي واقف خلاص باقي حد جاوب ما أعطينا؟ منو؟ لا كرسي أيه نعم اقرأ ونظر في حديث الإسلام فإن الله حكم على الناس فإن الله حكم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. إذن هذا تحريم في الدخول، فهناك من يحرم عليهم الدخول الجنة إلى أبد، وهم من؟ المشركين الكفار. ومنهم من إلى أمد، كما أن النار منهم من يدخلها إلى أبد ومنهم من يدخلها إلى أمد، أي وقت الله أعلم به، الله أعلم به. وهذا التحريم بيان حكم من وحد الله تبارك وتعالى، فهذا فضل التوحيد. قال يبتغي بذلك وجه الله، أي قالها وأدى حقها صدقا وإخلاصا، ابتغاء وجه الله، وهذا تناولناه في شروط، في شروط لا إله إلا الله، وكل من هذا أدلة وتفصيل. إذن دخل الجنة باجتماع شروطها وتوفر لوازمها وارتفاع موانعها، دخل الجنة باجتماع شروطها وهي السبعة وتوفر لوازمها مما يلزم سيدنا محمد رسول الله بلوازمها الأربع التي ذكرناها قبل قليل، ما هي؟ طاعته لما أمر، تصديقه لما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وانتفاء موانعها. كل شرط من هذه الشروط له مانع. إذن العلم المنافي للجهالة بها، اليقين المنافي للشك، إخلاص المنافي للشرك، المحبة المنافي للبغض، القبول المنافي والانقياد المنافي للود والترك، وكذلك السابعة وهي الإخلاص المنافي للشرك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأزوجك، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك لك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وأرضهن غيري والأرضين السبع في حكمة ولا إله إلا الله في حكمة ما يقولون لا إله إلا الله قاموا بإثبات الخاتم. وهنا ذكر المؤلف هذا الحديث، وهذا الحديث فيه ضعف، فيه دراج من سمع، ولكن كما ذكر لكم في البداية أن الشيخ ربما يذكر بعض الأحاديث المختلف فيها، ولكنه يذكر من حسنه أو من صححه ويحيي، ومن أحال فقد بين وبرئ. فذكر هنا ابن حبان، وأيضا مثله حديث إيش المعنى، حديث إيش البطاقة، فلا إله إلا الله شأنها عظيم. قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به، فدل على أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، ذكر كونها نوع من أنواع الذكر كسبحان الله والحمد لله، وأيضا دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها، وهكذا في سائر الأذكار من تحميد وتسبيح. قال: قل لا إله إلا الله، قال: كل عبادك يقولونها. فبين هنا أن أهل التوحيد بحاجة إلى أن ينبهوا على أهمية التوحيد، وهنا نبه كريمة ونبي من الأنبياء بأهمية هذا التوحيد وشأنه، وأن الموحد ينبه إلى ذلك. فلا يكفي الإنسان يقول نحن الحمد لله من أهل التوحيد ونحن موحدين وموحد، ولا حاجة إلى تكرار توحيد توحيد توحيد توحيد، عقيدة عقيدة عقيدة عقدتنا. هذه كلمة شيطانية، هذه كلمة شيطانية. التوحيد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومات وهو على فراشه يقول: لعن الله اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعوته ليست فقط في مكة، بعض الناس يقول دعا النبي إلى التوحيد 13 سنة، غلط. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد من أول ما بعثه الله إلى أن قبض، فهو يدعو التوحيد. ولا شك أن سنوات المدينة فيها مزيد من التشريع والأحكام، رمى دعوة إلى التوحيد منذ أن بعثه الله إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يدعو إلى التوحيد. نعم. قال: والسماوات السبع وعامرهن غيري، قال: رجحت بهن. وهذا يدل على عظم شأن العقيدة وفضل التوحيد، وأن شأنها وحسنتها عظيمة ثقيلة ترجح بالميزان. والله المستعان. قال السماوات السبع والأراضين السبع، هل هناك حديث ينص على أن الأراضين السبع أو آية صريحة؟ هل هناك حديث الآية؟ نعم، ما يقول حديث الآية؟ آية صريحة؟ يوجد؟ وهي؟ أضعون سبع سماوات. عن الأراضين؟ لا، أنا سؤالي عن الأراضين. لا صريحة، أنا كيف تقول؟ يوم أنا في الدنيا. حديث عندك؟ أربع صوتك، قم سمعهم. يعاد فلقري اللهم رب السماوات السبع وظن ورب الأرضين السبع وظن. أحسن، هو الوحيد لا يوجد له. ما في جواب. تفضل. هذا الحديث يفرح المؤمنين ويفرح الموحدين، ليس فيه إذن بالوقوع في المعاصي، ولكن فيه بيان عظم التوحيد وشأنه. كلمة التوحيد لا يعدلها شيء، فلو قالها بصدق وعمل بها باعتقاد لكانت قوة في قلبه مانعة له من الذنوب ومن الوقوع فيها. إن الموحد غاية التوحيد، هذا التوحيد مانع له من مطارحة الذنوب والمعاصي. فلو بلغت ذنوب العبد ما بلغت من الثقل بما يعدل السماوات والأراضين وما فيها من مخلوقات، فلا إله إلا الله أعظم وأثقل، وترجح بها جميعا كما في حديث البطاقة. وهذا الحديث قال أتيتك بقرابها مغفرة، فالله الله في التوحيد. ولأن التوحيد خطير جدا، بحاجة إلى أن يحاسب الإنسان أقواله أفعاله أمواله قلبه، هل تعمل لله ولا رياء؟ توحيد مالك لما تنفقه، تريد ثناء الناس ولا تريد ما عند الله؟ توحيد. صلاتك تريد ما عند الله ولا يثنى عليك الناس؟ أعمالك الصالحة انتبه، والله الشيطان حريص على أن يفسد جميع حتى تكون رياح. وإن لم تكن انظر إلى ألفاظك، بعض الناس يحلف بغير الله والنبي وحياة النبي وتربة الحسين وحق والديك وحق الصداقة اللي بيننا وحق الأخوة الطيبة، الواو واو إيه؟ والمقتن به الأخوة الطيبة والمعزة، بعضهم يحلف راس ولدي فلان ومعزتك عندي وحياتك وذمتي وأمانتي، هذا شرك. كيف تريد أن تأتيك بقرابها مغفرة وأنت واقع في شرك الألفاظ؟ رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال من سخط الله يهوي به سبعين خريفا، كما في البخاري. قال يا رسول الله أوحنا مؤاخذون على ما نقول بألسنتنا؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وما يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، وأشدها ماذا؟ الشرك. فاتق الله في أفعالك وأقوالك وأموالك وقلبك في ثلاث. في التوحيد ولا تقع في الشرك، في لزوم السنة ولا تقع في البدعة، في ممارسة الطاعات مع الابتعاد عن المنكرات والكبائر، أنت من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فالتوحيد له فضل عظيم وهو يكفر الذنوب. فحسنته حسنة عظيمة ضيارها يغلق السيئات، التوحيد حسنته عظيمة ثقيلة. وحديث البطاقة يؤتى برجل وتوضع أعماله 99 سجل، السجل يبلغ الآفاق فينظر إليها فيقر ويعترف فيسأل هل لك من عمل، هل لك من حسنة، فتبهره هذه السيئات فيقول لا، فيقول لا لك عمل. ثم يؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله فتجعل في الكفة فتطيش الصحف، وهذا يدل على عظم حسنة التوحيد وأن نورها وضياؤها وقوتها تحرق السيئات وتثقل الميزان. نسأل الله يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. في المسائل الأولى في عبد الله، نعم، فمن مات على التوحيد دخل الجنة ولو عليه ملء الأرض خطايا، هذا شيء عبد الله، فالله يشملنا وإياكم في سعته وعفوه وفضله. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد من الله يعادل ما يعدل السماوات والأراضي، هذا شيء عظيم. نعم. ثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، فلو أتى بقرابها ذنوب وهو لا يشرك استعاذ الله في المقابل عفوا منه ومغفرة، فإن كان صادقا موقنا مؤديا لذلك كان له ذلك. نعم. لأن المعظم لله لا يغفر، لا يصر على فعل الذنب، فهو قد يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، ويذنب ويتوب، لا يصر على فعل أو استحلال أمر حرام. نعم. وليس مداومة الفعل استحلال، ليس مداومة الفعل استحلال، ربما يستمر على المعصية ضعفا وخوفا لا استحلال، لأن الاستحلال حتى لو لم يمارس المعصية هذا كفر. الذي يرى أن الزنا حلال ولم يزن يوما قط هذا كفر، والذي يوميا يزني وعنده أن الزنا حرام هذا لا يكفر، هذا لا يزال في دائرة العاصي والمخالفة الكبيرة، فميزوا بين المسألتين. أولا تفسير الآية الثانية الثمانية التي في سورة الأنعام. الذين آمنوا. نعم. تأخر الخمس نوافل في سورة الحديث وما ما هي الخمس؟ عندك أنت. أيوة. ما هي الخمس؟ قم. قم. قم تأسيفك لا تأخذ من أحد ولا يذكرك ذكرة تنفع المؤمن. من شهده لا تقول السؤال، ما أنت على السؤال من شهده لا إله إلا الله وأن إيه وأن أبيك وأن تعال تفضل. نعم عرفت الخمس. طيب طبعا. ثالثا أنك إذا جمعت بينهم وبين حديث الإسلام وما معهم تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، تبين لك خطأ الموضوعين. من يبين هذه المسألة؟ ولهم مكافأتين ليس واحدة. تفضل. ايش السؤال؟ راح عليك السؤال. ها؟ هذا الأخ يتكلم. جوابك صحيح لكن أريد جواب علمي. قل أن المسألة ليست على إطلاقها وأخذ النصوص بمفرداتها، إنما يجمع أهل السنة والجماعة ما بين النصوص، فذلك شهادة معها قيد بابتغاء وجه الله، وهذه الشهادة ذكرت الخمس وله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، ولكن يشترط لهذا ما كان في حديث عثمان. فلا يكفي أن يقول الإنسان من قال لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة، لا، إنما هي مقيدة بتلك القيود التي ذكرناها وهي الشروط السبعة. هذا الجواب العلمي، جوابك يعتبر نص جواب، تستحق جائزة ولا نصها؟ تعال أعطي هذا وأخذ هذا الثاني معي. نعم واضح المسألة يا شباب يا طلبة العلم؟ واضح المسألة؟ طيب اللي مش واضحة عندي يسأل اللي واضحة عندي. الثالثة التنبيه للشرط الذي في حديث الإثمان، هذا اللي ذكرنا قبل قليل. الثامنة قول وش الشرط اللي فيه؟ ابتغاء وجه الله، لأن صفته يحمل على فعل الفرائض وترك المحرمات. الثامنة قول الأنبياء التنبيه للشرط ايش؟ الذي في حديث الإثمان وهو ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. نعم. قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على قول لا إله إلا الله. غيرهم من باب أولى على صحة هذا الحديث. نعم. التنبيه يتحدث بجميع المخلوقات مع أن كثيرا من يقولها يخف الميزان. يخف الميزان. هذا بحسب الصدق والاعتقاد، فكثير من الناس الآن عند القبور يطوفون ويذبحون وينذرون وبها يستغيثون وهم يقولون لا إله إلا الله، تنفع؟ ما تنفع ولا تثقل ميزانه، لأن لم يقلها مع اعتقاد. نعم. العاشرة النص على أن العظيم سبع سماوات. واصل. الحديث عاشر أن لهن عمار، الله أعلم بعمارها، الله أعلم بعمارها، إنما قال الملائكة وهكذا، ولكن لما ذكر شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز لما علق على هذه المسألة قال الله أعلم بعمارها. نعم. ثانية عشر إثبات الصفات خلافا للمشعرين. وين هذا ذكر؟ تجيب أنت جاوبت؟ لا كان لك فرصة غيره أيضا وجه وعامرهن علو والوجه والكلام تفضل تفضل. نعم أجيبهم واضح. ثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إثبان فإن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله وصلى في ذلك رسول الله أنه ترك أنه ترك الشرك ليس قولها من كتابه. فلا بد من ترك الشرك حتى تنفع، لأن الواقع في الشرك يبطل معنى لا إله إلا الله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان. نعم. وقعت عشرة فأما الأذان فإن يقول عيسى ومحمد عبد الله ورسوله كسائر الرسل كلهم عباد لله، بل شرف العبودية ذكر عبده ورسوله، فكيف يقال أنه ابن الله؟ ومع ذلك قال لا تقولني كما أعطيت النصارى ابن مريم ووقعوا في إقرائه صلى الله عليه وسلم. نعم. حاول ننتهي. الخامسة عشرة معرفة صفات عيسى بكونه ابن الله، لأن الله قال له كن كما كان آدم. نعم. ثالثة عشرة معرفة كونه روحا منه من الأرواح الشريفة التي خلقها الله تبارك وتعالى كسائر الأرواح الرسل. نعم. سابعة عشرة معرفة حكم الإيمان بالجنة والنار مع أن داخلة في الشهادة في أصول الإيمان. نعم. ثامنة عشرة معرفة كونه على ما كان من العمل، أي إذا مات على التوحيد فله الجنة، وإن كان الميت واقع ببعض السيئات فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الإيمان له كتاب، يعني ذكر السماوات والأراضين وذكر كذلك ما يقع كذلك حديث البطاقة السجلات. نعم. المشهور معرفة ذكر الوجه، هي صفة أخبر الله بها عن ذاته فهي خبرية ذاتية. نعم. انتهى. كم بقى لنا؟ كم؟ طيب أريد أن أبين لكم الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أو نخلي هذا في الدرس القادم، خلي في الدرس القادم ونشوف الأسئلة. نعم قبل الأسئلة اللي صايم يروح يفطر، ما فيها غلط، صايم يفطر. نعم قل لم نسمع من اخذ الحجاب والدليل عن امر الرقيق حديث القريه اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، ورب الاراضين السبع وما اضلل، ورب الرياح وما ادريت، ورب الشياطين وما اضلل، اللهم اني اسالك خير هذه القريه وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها. هذا حديث حسن. نعم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المعارف تكلمت أمه؟ هذه الكلمة تقولها العرب ولا تريد معناها، كقوله صلى الله عليه وسلم زوجته أقرأ بقرأ حادثة ناهي. فالعرب تستخدم بعض الألفاظ التي لا تريد حقيقة معناها، إنما هي مما يتناقلها الناس من غير إرادة لحقيقة معناها. هل ورد في الكتاب والسنة ذكر الإيمان فقط بل العمل؟ ما أدري ماذا يريد، ولكن العمل هو يبين الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأذكر لكم بيت من الشعر يجمع هذه المسألة في اعتقاد أهل السنة. إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالردى. هذا جامع لاعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان لما عليه السلف الصالح. إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالردى. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، إذن فيها أعلى، وأدناها يعني معناه فيها أنزق فهو يزيد وينقص. أدناها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. والإماطة عمل ولا معمل؟ قول ولا قلب؟ عمل، عمل. إماطة الأذى عمل من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء أمر قلبي ولا قول ولا عملي؟ قلبي. فتأتي المسألة أنه قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وأنك بهذا الحديث. واضح؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أهل السنة الذين يتبعون السلف الصالح لا يتكلمون من محض أقوالهم وعقولهم، إنما يتكلمون بمفهوم الأدلة والنصوص. فهذا حديث واحد يجمع اعتقاد الآن تخبط الناس بما قال عليه الكرامية والمرجئة وغير ذلك مما قالت الناس، ولكن العقيدة صحيحة والحديث واضح. نعم في الحديث عن عيسى عليه السلام وهو مؤمن أو صحا لا؟ إيه؟ لا في الحديث عن عيسى عليه السلام وهو مؤمن ذكرنا يبدو السؤال هذا قبل الدرس. نعم الكافر من شروط قبول الأعمال يا طلبة العلم الإسلام، فمن لم يسلم لا يقبل منه لأنه كافر. وذكرنا قبل قليل آية، من يذكرها؟ ذكرنا قبل قليل آية، من يذكرها؟ أقول لحاجة بعضهم لله درجة بستانة جواب بالقوة بالقوة بالقوة. هل يشترط في الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنهما مخلوقتان الآن؟ على كل هي موجودة ومخلوقة، أن آدم كان فيها وأخرج منها، آدم كان فيها وأخرج منها. نعم وهناك أشياء تفصيلية وهناك أشياء إجمالية. فالإيمان بالإجمال بالإجمال وبالتفصيل على التفصيل، ولكن قد لا يكون هذا التفصيل عند عوام الناس، ولكن طلبة العلم يعرفون هذا. ولكن العام إذا آمن بالجنة والنار والملائكة والأنبياء والرسل، ولو لم يكن على تفصيل من معرفة أمورهم وأحوالهم، لكان هذا بقدر ما قد آمن به، هذا حد وسعه علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. خارج الدرس، خارج الدرس. نعم. كم بقي على ذلك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولا نستعدوا للصلاة. بارك الله.